او جادل فانه يفجر في الخصومة اي في الجدال. جزاك الله خير. مش خصم يعني قال له خصمني؟ لا ما ينفعش. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.